كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فذكر المصنف الإمام المقدسي رحمة الله تعالى عليه كتاب عدة الأحكام في كتاب النكاح أحاديث تتعلق بالشروط في النكاح، باب الشروط في النكاح. الشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط، بخلاف الشرط فجمعه أشراط، والشرط العلامة، الشرط هو العلامة، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. قال: ولكن سأخبرك عن علامات أشراطها، الحديث عند مسلم، أي علاماتها. ومنه الشرط، شرطة حجام. وأما الشروط فجمع شرط، والشرط هو ترتيب الشيء على شيء، جعل شيء مرتبا على آخر، ومن ثم الشرط اللغوي والشرط الجهلي، وهناك الشرط العقلي. الشرط العقلي كالحياة شرط للعلم، والجهلي كان يشتلت الشخص من جاء بكذا فله جائزة كذا. والشرط اللغوي ما يذكر ويدرس في باب النحو. عند ذكر أدوات وحروف الشرط، وعندنا أيضا الشرط الأصولي، وهو ما يلزم من عدمه العدم، لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. وأما هاهنا فقها وفقهيا، فالشرط هو الالتزام بالشيء. الشرط هاهنا هو ترتيب الحكم أو إبرام العقد ملتزما بشيء، مرتبطا بشيء. ولهذا نجد البيع بشرط وفيه تفصيل وخلاف بين أهل العلم، وقد سبق الكلام عليه. وفيه عندنا خيار الشرط، وعندنا الشروط في العقد، والمقصود منها أن العقد يبرم على التزام معين، على التزام معين يلزمه أحد الطرفين للآخر، أو كلاهما يلزم الآخر بالتزام معين. وهذه الشروط منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل، الشروط منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فشرط الله أوثق، قضاء الله أوثق، وشرط الله أوثق، وقضاء الله أحق، كما جاء في الحديث وسبق معنا أيضا. فدل على أن ما كان مخالفا للكتاب والسنة هو الباطل، وما كان موافقا هو الصحيح، أو مسكوتا عنه ولم يخالف فهو صحيح. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، أو قال عند شروطهم، إلا شرط أحل حراما، أو إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالشرط الصحيح هو الذي لا يخالف الشرع ولا يخالف مقتضى العقد. نتكلم الآن على الشروط في النكاح. الشرط في النكاح هو الشرط الذي لا يخالف مقتضى العقد، يعني عقد النكاح الزواج، عقد الزواج تترتب عليه مقتضيات. إذا تزوج الرجل بالمرأة فإن كل منهما عليه واجبات وله حقوق بمقتضى هذا العقد. الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته وأن يلبسها مما يلبس ويطعمها مما يطعم ويشربها مما يشرب ويكسوها، وهي يلزمها أن لا تدخل بيته أحدا يكرهه أو توطئ فراشه أحدا يكرهه، في حق الاستمتاع، حق العشرة بالمعروف، حق النفقة، الخدمة. هذه من مقتضيات العقد، هذه من مقتضيات العقد، من لوازم، مما يقتضيها العقد، يوجبها، يدل عليها، تترتب عليه. فمثل هذا الشرط الذي يكون من هذا الباب صحيح. وأما الشرط الباطل فهو الذي يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى العقد، هذا الشرط باطل، هذا شرط باطل. فلا مقتضى العقد أن للزوج أن يستمتع بزوجته، وأيضا العكس، وتضع ثيابها أمامه، فلو اشترطت أن لا يرى منها شيئا مخالف مقتضى العقد، وكذا لو اشترط هو كذلك هذا مخالف مقتضى العقد. هذه هي الشروط في الجملة، شروط صحيحة وشروط باطلة. ولكن عند التفصيل نجد أن هذه الشروط قسم منها وهو من مقتضى العقد نفسه فاشتراطه صحيح، وقسم منها يخالف مقتضى العقد فاشتراطه باطل، وقسم لا هو من مقتضى العقد ولا يخالف مقتضى العقد، فهل يصح اشتراطه أو لا يصح؟ وإذا اشترط هل يلزم الوفاء به أو لا؟ هذا قسم ثالث محل خلاف. نمثل: إذا اشترط عليها، على زوجته، أن لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، هذا من ماذا؟ من مقتضى العقد، السمع والطاعة، هذا عقد شرط صحيح، هذا شرط صحيح. إذا اشترطت عليه أن ينفق عليها من ماله وإن كانت غنية، مقتضى العقد، هذا شرط صحيح. شرط يخالف مقتضى العقد: تشترط عليه أن لا يرى منها شيئا، هذا يخالف مقتضى العقد، هذا شرط مردود. هو يشترط عليها ألا ترى منه شيئا، هذا مخالف مقتضى العقد، أو ألا ينفق عليها، على خلاف فيها. القسم الثالث: لا يخالف مقتضى العقد وليس هو مقتضى العقد، تشترط عليه أن يسكنها في مسكن صفته كذا وكذا، هل هذا مقتضى العقد؟ من مقتضى العقد السكنة، تسكن معه في بيته، مع عائلته، في شقة، عمارة، في مسكن منفصل، في مدينة، في ريف، في قرية، السكنة، يوفر لها السكنة. فإن اشترطت قالت شرطي أن تكون السكنة كذا وكذا، شرطي أن تكون السكنة كذا وكذا، هذا شرط ليس من مقتضى العقد. مقتضى العقد أن يسكنها، لكن صفة السكنة ما هي من مقتضى العقد. فهل هذا يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به؟ ها؟ وإذا لم يفي به ما هو حكم الزواج؟ ما هو حكم الزواج؟ هذا هو القسم الثالث، هذا هو القسم الثالث. والصحيح لزوم الوفاء به، يجب الوفاء به، وإن لم يفي به فلها حق الفسخ. هنا لا يسمى طلاقا، يسمى فسخا، يسمى ماذا؟ يسمى فسخا، يسمى فسخا. فإن كان قبل الدخول صار لحاله ولحالها، وإن كان بعد الدخول استحقت مهر المثل وانصرف عنها وانصرفت عنه. هذا هو القسم الثالث، هذا من حيث التأصيل والتنظير. لكن عندما نأتي إلى فروع المسائل فتأتي مسألة يشترط فيها الزوج على الزوجة كذا، أو تشترط الزوجة على الزوج كذا، فهذه المسألة المعينة هل هي تخالف مقتضى العقد أو هي من مقتضى العقد أو لا هي من هذا أو هذا؟ هنا يقع الخلاف بين أهل العلم. فمثلا من مقتضى العقد الوطء، فإذا اشترط الزوج قال تزوج بامرأة بشرط أن لا يطأها، أو تقول الزوج المرأة تقبل به زوجا بشرط أن لا يطأها، فهل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ إذا نظرنا من حيث التنظير فهو من مقتضى العقد، وهذا جاء في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج أغض للبصر أحسن الفرج. فمن مقتضى العقد وقوع الوطء، فإذا اشترط هو عدم أو هي فظاهره مخالفة مقتضى العقد. وعليه فالأصل أن يكون الإجماع أو الاتفاق على أن هذا شرط باطل، لكن عند النظر والمراجعة كلام الفقهاء نجد أنهم اختلفوا في الشرط هذا. جمهور العلماء على أنه شرط باطل، صح الزواج ولزم الوطء ومأذون فيه، لكن من الفقهاء من اختار صحة العقد وصحة الشرط وأنه له ذلك، وأنه له ذلك. وهذا قول مذكور عند بعض الحنابلة، عند بعض الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، بل وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لو نكحها واشترط أن لا يعطيها المهر، بعدم إعطاء المهر، الأصل المهر من مقتضيات العقد، فالأصل أن هذا شرط باطل، لكن من العلماء من صحح العقد. فإذا الخلاف عند تنزيل المسائل يرد بين الفقهاء، لكن في الجملة افهم هذا، أن من العقود أو من الشروط ما هي من مقتضى العقد، فالعقد نفسه يقتضيها ولو لم تشترط، فإذا اشترطت فهي صحيحة. وقسم من العقود مخالفة لمقتضى العقد، فإذا اشترطها فهي باطلة. وكذلك من الشروط ما كان مخالفا للشرع، يعني إذا كان شرط لا هو من مقتضى العقد ولا هو مخالف مقتضى العقد لكن يخالف الشرع، كان يشترط عليها أن تخدمه فيما يأكل من الحرام ويشرب من الحرام ويفعل من الحرام، هذا شرط باطل. أو هي تشترط عليه أمورا من الحرام هذا غير جائز، شرط باطل. نعم، فهذا هو الأصل في الشروط. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث في الصحيحين، ولفظ البخاري غير هذا، لفظ البخاري: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأما لفظ مسلم ففي رواية: إن أحق الشروط، وفي رواية: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذه ألفاظ الصحيحين. الصحابي عقبة بن عامر ومر معنا في أحاديث، حديث في باب السهو وغيرها، وهو عقبة بن عامر أبو حماد، كنيته على الأشهر أبو حماد، عقبة بن عامر بن عيسى بن عمر بن عدي من جهينة، فهو جهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله هجرة سابقة، كان عالما بالكتاب وبالفرائض، شاعرا مفوها، روى عنه خلق كثير، وتولى الإمارة على مصر زمن معاوية رضي الله تعالى عنه سنة 44، وولي غزوة في البحر سنة 44 أيضا، وكان من الرماة. روي له من الأحاديث 55 حديثا، تفرد البخاري بسبعة، تفرد روى البخاري مسلم منها 7، وتفرد البخاري بحديث ومسلم ب9 أحاديث. وكان عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه من أحسن الناس صوتا بالقرآن الكريم، مات بمصر وقيل بالبصرة سنة 58 من الهجرة، حديث عند أصحاب الكتب. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به. لفظة أحق الشروط أي هناك شروط يتأكد الوفاء بها ويلزم أشد من غيرها، فلفظة أحق تدل على تفاوت الأحقية في الوفاء بالشروط، فبعضها لا بد من الوفاء به، وبعضها آخر أشد اقتضاء للوفاء به، فما كان من مقتضى العقد فالعقد أصلا يأمر به، فإذا اشترط تأكد. وأما شروط الأخرى فأيضا يلزم الوفاء بها. نعم، أن توفوا به من الوفاء، الاستحقاق، القيام به، حق القيام، الإتيان به على التمام. ما استحللتم به الفروج أي الشروط التي ذكرت أول العقد، عقد النكاح، حتى ترضى المرأة بالرجل زوجا، يحل له أن يطأها وتحلله لوطئها، هذه الشروط التي تذكر لا بد من الوفاء بها، لا بد من الوفاء بها. فهذا الحديث في فيه ذكر شيء من المصالح والمنافع التي يحتاج إليها العباد، لأن كل من الزوجين له مقاصد وله أغراض في إقدامه على عقد الزواج، فضلاً عما هو من مقتضيات الزواج له أغراض وله مقاصد، فكيف يتم الوفاء بهذه المقاصد والالتزام بها؟ السبيل إلى ذلك اشتراطها، السبيل إلى ذلك أن تشترط هذه المقاصد والمنافع. الزوج قد يكون له منهجا في حياته وشيئا مسطرا وارتسمه لنفسه، يعيش له هيئة في هندامه، في ثيابه، في مطعمه ومشربه، وفي مضجعه ونومه وسيرة حياته، فيحتاج إلى أن تكون المرأة مناسبة وموافقة له على ذلك النمط. والعكس بالعكس أيضا، المرأة على الصحيح هو قول جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن المرأة لها أن تشترط كما يشترط الرجل، فأيضا هي ترتسم في حياتها منهجا ونمطا تريد أن يكون الزوج الذي تجتمع معه على ذلك النمط، فلها أن تشترط سواء فيما يتعلق بملبسها ومأكلها ومشربها ومسكنها ومهنئها ونمط حياتها ومعيشتها، لها ذلك، لها ذلك، ولا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. فالشرع فتح لنا هذا الباب، خاصة وأن الأعراف تختلف، الأعراف تختلف، تختلف من منطقة إلى منطقة، ومن بيت إلى بيت، بل حتى من بيت إلى بيت في نفس المنطقة قد تختلف. أهل بيت يعيشون نمطا معينا، وأهل بيت آخر يعيشون نمطا آخر، والشخص له نمط، حتى في العائلة قد يكون للشخص نمط معين، وإن كان نمط عائلته لا يوافقه، لكن هو ينتظر متى يستقل ويبني بيتا فيعيش فيه على النمط الذي يريد. فما السبيل إلى ذلك؟ فتح الله جل وعلا علينا بهذه الشريعة الغراء، وجاء في السنة ما يدل على جواز مثل هذه الشروط، وإن كان الآية تدل عليه، وعاشروهن بالمعروف، معاشرة الزوج للزوجة بالمعروف، وأيضا العكس بالعكس، فإذا كان يعاشرها بالمعروف لابد أن تعاشر أيضا هي بالمعروف، ومن تمام المعروف ما تعارف عليه الناس وما كان ساريا في عرفهم وساريا في عادتهم. نعم. ولهذا جاء هذا الحديث يدل على فتح باب هذا مثل هذا الاشتراط. ولما كان باب الأبضاع، باب الفروج، باب الوطن، باب الأعراض عظيما، فكان الوفاء بالشروط المترتبة عليه والمرتبطة به من أعظم الشروط التي يجب الوفاء بها، من أعظم الشروط التي يجب الوفاء بها، التي يجب الوفاء بها، ولا يجوز الإخلال بذلك. فأمر الله جل وعلا، أمرنا أن نفي بهذه الشروط. نعم. باب هذا الباب الاشتراط في عقود النكاح، ذهب الإمام أحمد والظاهرية إلى لزوم الوفاء بكل الشروط، إلى لزوم الوفاء بكل الشروط، وهو منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز، وعن شريح القاضي، وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد من التابعين رحمة الله على الجميع، وهذا دليل في المسألة ومن الأدلة المسلمون على شروطهم. فقال هؤلاء: كل شرط اشترطه الزوج لزم الوفاء به، أو اشترطته المرأة لزم الوفاء به، ومن ذلك الخدمة والقيام بشأنه والاهتمام بشأنه ولو زيادة على ما هو معروف، أو أن يكون طريق ملبسه ومأكله ومشربه ومضجعه وحياته وتنقله وعدم توارده على البيت كثيرا واشتغاله بعمله وتفرغه لصنعته وأشياء مثل هذا، إذا فاتحها به لزمها أن وقبلك لزمها أن تفي به، ليس لها أن تعود بعد ذلك. كان يكون الزوج عمله بعيدا، يغيب عن البيت، يغيب عن البيت في الأسبوع 3 أيام أو في اليوم أكثر الساعات، أو ربما تأتيه السفرات بين فينة وأخرى فيطيل غيابه، فتتضرر لذلك وترفع عليه قضية أنه لا يفي ولا يعطيها حقها من الجلوس معها أو وجوده في بيته أو نحو ذلك. هذا قد ذكره أولا في الشروط، فهنا ليس لها الحق أن تطالب بالفسخ، ليس لها الحق أن تطالب بالطلاق في مثل هذا. وكذلك عكس، إذا اشترطت الزوجة على الزوج شروطا في النفقة، إذا كانت النفقة المتعارف عليها كذا، قالت أنا تربت في بيت فيه سعة وفيه داعة وفيه كذا، فتشترط أن تكون نفقتها كذا بغض النظر عن المهر، المهر شيء آخر، لكن تشترط، قال أنها تحتاج، يعني لكونها تربت على نمط معين تحتاج إلى مال شهريا لتشتري أثوابا أو أشياء ترى أنها من تمام حليها ونحو ذلك، وقبل الزوج لزمه أن يفي بذلك، لا يجوز له أن لا يفي، إرضاء من نفسه العجز تأخر وقال لا أستطيع، لا أن يحتاج، فلا يجوز له ذلك. إن فعل كان لها الحق، كان لها الحق أن تطالب بالفسخ. قالوا ولها أن تطالب أيضا بأن لا يتزوج عليها، وأن لا يسافر بها، وأن يسكنها في مكان الفلاني، في المكان الفلاني ونحو، أن لا يتسرى عليها. فقالوا لا بد من الوفاء بكل هذه الشروط. وبعضهم قال الحديث المقصود به الوفاء بالشروط التي هي من مقتضيات العقد، وعليه حمله الشافعي وأكثر العلماء، قالوا الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف وعدم التقصير في النفقة ونحو ذلك. وفي الحقيقة حمل الحديث على ما هو من مقتضيات العقد هذا بعيد، فيه ضعف كما قال ابن دقيق العيد، لأن العقد نفسه يقتضي هذه الشروط وهذه الأحكام، فلا يحتاج إلى أن نقول لا بد من وفاء الشروط. لا شك أن هذه الشروط إذا اشترطت وهي من العقد فهذا تأكيد على الوفاء بها، لكن المقصود ما زاد على ذلك، المقصود ما زاد على ذلك. فهذا الذي عليه الشافعي وأبو حنيفة وجمهور أهل العلم في هذا الباب. والمالكية لهم تفصيل، قيل هناك شروط تكره وقيل هناك شروط لا تلزم إلا باليمين، وقيل هناك شروط إذا كان ليس للزوج فيها دخل فلا تلزمه. فمما يستفاد من الحديث أولا أن الشروط التي يشترطها كل من الزوجين في العقد يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها إلا شرطا مخالفا لمقتضى العقد أو مخالفا للشرع يخالف الشريعة، والحديث يدل بعمومه على الوفاء بهذه الشروط سواء من مقتضى العقد أو من مصلحة أحد الزوجين. ما كان مخالفا للشرع فلا يقبل، مثل أن تطلب المرأة طلاق ما مع الرجل من الزوجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. لا تسأل المرأة طلاق أختها، هذا شرط ما يجوز أن تطلبه. جاء الزوج عنده زوجة أو زوجتين أو ثلاث، تقول: أنا أقبل بشرط تطلق زوجة أو تطلق من معك. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. من فوائد الحديث أن هذه الشروط آكد الشروط التي يجب الوفاء بها، لأنها مما يتوصل بها إلى استحلال الفروج والأوضاع التي جاء فيها الأمر الشديد. نعم، هذا ما يدل عليه الحديث من الفوائد. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، نهى عن نكاح الشغار، رواه البخاري ومسلم. والشغار أن يقول أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. هذا حديث عبد الله بن عمر وأبو عبد الرحمن، سبقت ترجمته الكثيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. الشغار بكسر الشين، بكسر الشين، أصله في اللغة الرفع، أصله في اللغة الرفع، وقيل أصله في اللغة رفع الكلب رجله للتبول، ففيه كناية عما يقع في الزواج، أي أن لا يرفع الرجل رجل ابنة الآخر حتى يزوجه ابنته فيرفع رجلها. وقيل الشغار من شغر البلاد من الحاكم، أي خلوة من الحاكم. فيكون المراد أن هذا الزواج خالي من الصداق، وقيل مأخوذ الشغار من البعد. وأما حقيقته في الشرع فهو أن يشترط الرجل على الرجل أن يزوجه موليته على أن يزوجه هو موليته ليس بينهما صداق، سواء كانت ابنته أو أخته أو ابنة عمه أو ابنة خالته أو غير ذلك، أو غير ذلك. قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا مثال، يعني الرجل يقول الآخر: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وليس بينهما صداق، أو قال: أزوجك أختي على أن تزوجني أختك ليس بينهما صداق، أو أي امرأة من النساء التي له تربطه معه رابطة بحيث يقع الزواج من غير صداق. فالتعريف يعم أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه الآخر موليته ليس بينهما ماذا؟ ليس بينهما صداق. وهذا ترونه داخل في باب الشروط، فيه اشتراط، يشترط عليه أن يزوجه ابنته بشرط أن يزوجه هو ابنته، وليس بينهما ماذا؟ صداق. هذا نوع من النكاح كان في الجاهلية، كان في الجاهلية حيث كان للأولياء تسلط على النساء، تسلط على النساء، والمرأة عندهم عوان، خادمة عاملة، لا تسلط، لا ليس لها تلك السلطة، ولهم عليها سلطة، فيزوج ابنته وموليته. بل إن الرجل إذا توفي أبوه له تسلط على زوجة أبيه، قد يتزوجها وقد يمنعه من الزواج أو يزوجها من شاء على أن يأخذ صداقة. فهذا النوع من الزواج كان في الجاهلية، يزوج كل الآخر موليته على أن لا يكون بينهما صداق، فيكون بذل البضع عوضا. وهذا إنما زواج لتحقيق الرغبات والشهوات، وهذا ظلم وتصرف في أرضاع النساء بغير ما أنزل الله، وهو محرم باطل، وهو محرم باطل. وهذا مما جاءت به الشريعة الإسلامية لحفظ المرأة وحمايتها ورعايتها، لا على ما ينادي به الفجار والفسقة والأخباث في هذا الزمان، الذين لا أقول يريدون بل جعلوا، صيروا المرأة سلعة تباع وتشترى إلى حد إلى زمن قريب، أما الآن فلا، لم تصير تباع وتشترى، وإنما معروضة، من شاء جاء أخذ، قضى وطره ثم ترك، عياذا بالله تعالى. وشعارات ونعارات هاهنا وهاهنا تنادي بأن هذا من الثقافة ومن التقدم ومن الحرية، حرية الشخصية، حرية الذات، حرية التعامل. وكنت ذكرت سابقا منذ زمن تلك المجلة في بعض البلاد التي عرضت فيها امرأة نفسها عارية من غير شيء يستر حتى سوءتها، فيما نقل في بعض الأخبار ذكره بعض الفضلاء يبينون خبث هؤلاء إلى أين وصل. فلما سئلت ما الذي حمل على ذلك، قالت حتى أحس بكمال الحرية وأن لا أحد يمنعه، وأن لا أحد يمنعه، يعني حتى الحياء لا يوجد ليمنعها، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حقيقة الشغار. فالحديث يدل على أن هذا النوع من الزواج حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، هو نكاح لا يجوز، فاسد باطل غير صحيح، غير صحيح. حقيقته كما ذكرنا، زوج الرجل موليته الآخر على أن يزوج الآخر موليته له، ليس بينهما صداق. هذا التفسير من الذي فسره به؟ الحديث جاء هكذا، وذكر هذا التفسير في آخر الحديث. فالشافعي يقول لا أدري من فسر هذا التفسير، هل هو تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، أو عن ابن عمر هو موقوف قد يكون له حكم الرفع، أو عن نافع، أو هو عن مالك. ورجح ابن دقيق العيد وغيره من أهل العلم أنه من قول مالك، من قول نافع الراوي عن ابن عمر، وهو مولى ابن عمر رحمة الله على الجميع. فإن كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإن كان عن الصحابي ابن عمر فمقبول، لأنه أعلم بتفسير الشغار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان عن نافع ومالك رحمة الله على الجميع فهذا موافق لما هو معروف في لغة العرب، في لغة العرب. إذن وعلى ذلك، فما هو أو ما هي العلة في تحريم هذا النكاح؟ هل هو أن يزوج الرجل ابنته أو موليته للآخر بشرط أن يزوجه الآخر موليته، أو وجه التحريم عدم وجود الصداق، أو وجه التحريم هما معا في الثلاث هما معا، قال أهل العلم علة تحريمه وفساده خلوه من الصداق، خلوه من الصداق. ومن أهل العلم من اختار أن علة التحريم الاشتراط، وكذا الخلو من الصداق أو هما معا، ولهذا قالوا إذا اشترط مع خلو الصداق بطل، وإذا اشترط ولو مع ذكر الصداق بطل، فجعلوا العلة تجمع هذه الأمور. الجمهور على أن العلة كونه ليس بينهما صداق، كونه ليس بينهما صداق. وبناء عليه، فإن زوج الرجل ابنته للآخر أو موليته للآخر على أن يزوجه الآخر موليته ولهما الصداق، فهذا جائز، فهذا جائز، بشرط أن لا يكون ذلك الصداق تذرعا وحيلة، كأن يكون شيء كأن ليس، كأن لا شيء، كأن لا شيء. نعم. أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح كما ذكرت، واتفقوا على بطلانه، واتفقوا على بطلانه، أو اتفقوا على تحريمه، استغفر الله، لكن بطلانه اختلفوا. أبو حنيفة يقول إذا وقع وفرض لها مهر المثل فإنه جائز، والشافعي وأحمد يقول لا يصح لأن النهي يقتضي الفساد، ومالك يقول له صور يبطل فيها كأن لا يوجد المهر، وله صور قد يصح، مثل إذا سمى لها الصداق، إذا سمى لها الصداق وكان بهذا الشرط ينكحه موليته على شرط أن ينكحها هو موليته، قال إذا لم يدخل بها فسخ، وإذا دخل بها فثبت النكاح، هذا إذا ذكر الصداق. أما إذا لم يذكر الصداق فعند مالك يعد ماذا؟ يعد باطلا، يعد باطلا. نعم. هذا هو نكاح الشغار، معناه وما يستفاد من الحديث، نكتفي بهذا والله أعلم. وصل. نعم. نعم. ينظر لا شك بالرضا، بالرضا من أجاز مع الصداق بالرضا، لا بد سيأتي استعمارها واستئذانها. هل يصح عقد الزواج بين اثنين بدون تحديد قيمة المهر، ولكن اتفقوا أن يعطي الزوج للزوجة مهرا لكن دون تحديد، فترك ذلك مفتوحا حتى دخل بها؟ ينبغي أن يحدد، ينبغي أن يحدد، وإن لم يحدد يترك له أن يأتي بشيء يأتي به، فإذا وقع الدخول وأتى بمهر ولو كان قليلا أو كثيرا وقبلت به صح النكاح، فإن رفضت إلا مهرا محددا فإننا هنا نعطيها مهر مثيلاتها، نعطيها مهر مثيلاتها. نعم. من فوائد الحديث، حديث الشغار، أن ولي المرأة ينبغي له أن يكون له اهتمام ونصح لموليته بأن يزوجها الكفر والذي تنتفع معه وتجتمع على طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.